بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بطن حديات الأمور فدلت عليه أعلام الظهور وامتنع على عين البصير، على عين من لم يره تنكره ولا قلب من أثبته يبصره. سبق في العلو فلا شيء أعلى منه، وقرب في الدنو فلا شيء أقرب منه، فلا استعلاءه باعده عن شيء من خلقه ولا قربه ساوى في المكان به. لم يطلع العقول على تحديد صفته ولم يحجبها عن واجب معرفته، فهو الذي تشهد له أعلام الوجود على إقرار جلب الجحود. تعالى الله عما يقول المشبهون به ويجاحدون له علوا كبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا فردا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل. وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى أصحابه وأحبابه ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها السامعون كرمكم الله وشرفكم. جاء في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه من الناس سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يبلغ في النار. وفي الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. في حديث شريف: ما تصدق أحد بصدقة أفضل من علم يبثه في الناس. وفي حديث: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وسعيا أذن واعية وأداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه إلى من هو أبدع منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والمناصحة لأئمة المسلمين، ولزوم جماعة فإن دعاءهم يحيط من ورائهم. وجاء في حديث: ما أهدى المسلم لأخيه المسلم هدية أفضل من كلمة حكمة يسمعها وانضوى عليها ثم علمه إياها، يزيده الله بها هدى أو يرده عن ردى، وإنها لتعدل إحياء نفس، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وفي حديث شريف: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشدا، وإنما العلم بالتعلم. وفي حديث: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالي وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وفي حديث: اطلب العلم ولو بالصيف، انظروا عمن تأخذوا دينكم. وفي حديث: كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتألف. وفي رواية: كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابع فتألف. وفي رواية: كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا أو محبا، يعني محب لطلبة العلم، ولا تكن الخامس فتألف. وكم كم جاءت أحاديث. وفي حديث كما سمعتم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وفي حديث: فضل العالم على الجاهل كفضلي، فضل النبي صلى الله عليه وسلم على العالمين على أدناكم. وفي رواية: فضل العالم على العابد كفضل الجمال على سائر الكواكب. وجاء في يعني تعظيم العلم، يعني أحاديث جمة الغيرة وجاء في حديث علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما الأنبياء؟ فقال 124,000. كما الرسل؟ قال الرسل 313. جمع قديم يعني جمع كثير. فالأنبياء 124,000 والرسل منهم 313. والفرق بين النبي والرسول أن الرسول من يوحى إليه وينزل عليه كتاب يمليه على الناس فوق المعجزة المعجزة التي يعطيها الله، لأن كل نبي له معاجز يعني يعطيها الله سبحانه وتعالى يعني يصطفه من أمم. فالنبي يبلغ مثلا أنبياء يبلغوا عن شريعة موسى، أنبياء يبلغوا شريعة إبراهيم، هذا يسمى نبي لأنه لم ينزل على الكتاب، ولكن نبي يبلغ عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. أنبياء الله أمرنا الله نحن نؤمن بجميع الأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة والتسليم. وأما الآيات القرآنية في فضل العلم فأنتم تدرسونها. يقول الله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد النفس بالوحدانية أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم فلدوا أولي العلم دائما بالجسم إن الله عدل، لأن التوحيد أن لا تتوهم الله والعدل أن لا تتهمه بجوره. وقال ربنا جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات لا يستنحنها أبدا ولا حد يستدري قدر قدرها. هذا الدرجة الذي يعطي الله المؤمنين والعلماء الذي يبلغوا عن الله. قال علي بن أبي طالب كرم الله وجه في حق أقول لكم لقد جاهرتكم العبار وجدرتم بما فيهم الزجاج، وما يبلغ عن الله بعد رسل السماء إلا البشر، وما يبلغ عن الله بعد رسل السماء إلا البشر. أنتم طلبة العلم إن شاء الله قريبا شو علماء عاملين ينفع الله بكم كثيرا. وقال جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما فرض الله على العلماء أن يعلموا حتى افترض على الجهال أن يسألوا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول سبحانه هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يعني كلمة عربية عند القرآن نزل مصبوب في كلام العرب. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما يقول لا ما بيستوى، لا استوى استفهام يعني سواء. يقول لنا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. وقال جل وعلا وتلك الأمثال نضربها للناس، فضرب الله أمثال في القرآن وما يعقلها إلا العالمون أهل العلم. وأما سواء من كلام الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وشفه ويقول كما سمعتم، يقول لكميل بن زياد يا كميل بن زياد الناس ثلاثة بعد ما قال إن هذه القلوب أوعياء وخيرها أوعاها فاحفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وخمج رعاء أتباع كل ناعم يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن ودين. يا كميل بن زياد العلم خير من المال، المال تنقصه عند فدا والعلم يزكو على الإنفاق. يا كميل بن زياد العلم دين يدان به، به يكسب الإنسان الضاعة في حياته وجميل الحدوث بعد وفاته، والعلم حاكم والمال محكوم عليه. يا خميل بن زياد، العلم دين يدان به، به يكسب الإنسان الطاعة في حياته وجميل الحدوث بعد وفاته، والعلم حاسب والمال محكوم عليه. إلى أن قال ها إنها هنا لعلما جمع، وأشار إلى أصبره، لو أصبت له حمله، بلى أصبت لجنا غير مأمون عليه يستعمل آلة الدين للدنيا أو منقادا للحد، لا سواء للشبهة، سريح الانبياد للشهوات، سريح الانبياد للشهوات، ألا لا هذا ولا ذا. ولا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مقبورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. وكم ذا وأين أولئك؟ أولئك والله الأدلون عددا والأعظمون قدرا، يحفظ الله بهم حججه سواء إلى آخر ما قاله عليه السلام. فيا معشر السامعين، أما العلم فبحر، بحر دار علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، منهوماني لا يشبعه، منهوماني لا يشبعه، طالب علم وطالب دنيا. طالب العلم ما يشبع أبدا، لو يصل سعير أنه يطلب خيال في العلم. وطالب الدنيا لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا الثراء، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب، ويتوب الله على من تاب. وذا كل إناء يضيب بما جعل فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع. كل إناء ياشي مع سنة ملانمة صب فوق سنة الثاني ما منا، أي خلي الأول ولا معنى صب الأخير. الرسول صلوات الله عليه